إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فحياكم الله في هذا الملتقى المبارك والذي سعى فيه الإخوة جزاهم الله خيرا في هذا الجامع المبارك، في سلسلة تهم طالب العلم الشرعي وما يكون عونا له بإذن الله تعالى في حياته. بين يدينا أيها الإخوة الفضلاء موضوع مهم جدا لطالب العلم، ألا وهو طالب العلم والقرآن. القرآن يا أهل القرآن هو أساس العلوم، وهو المورد للعلماء، ولا يستغني طالب العلم أبدا عن الرجوع لكتاب الله سبحانه وتعالى والنهل منه. ومن هنا أيها الأحبة سيكون حديثنا بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المهم، وكلنا بحاجة والله إلى هذا الموضوع، ألا وهو القرآن. سواء كنا طلاب علم مهتمين بالعلم الشرعي، أو كنا ممن له اهتمام بالعلم، لكننا نحتاج جميعا أيها الإخوة أن يكون هذا القرآن صاحبا لنا في الحياة. سأتحدث بإذن الله تعالى أيها الإخوة عن طالب العلم وتلاوة القرآن وأثر ذلك في حياته، ثم أتحدث عن طالب العلم وحفظ القرآن وأثر ذلك في علمه ورسوخه، ثم أتحدث بإذن الله عن طالب العلم والتفسير وأثر ذلك بإذن الله في زيادة علمه وتزوده من فهم كتابه، كتاب الله عز وجل. ثم أتحدث بإذن الله عن القرآن، طالب العلم والتدبر، وأهمية التدبر وحاجة طالب العلم له. ثم أتحدث أيضا بإذن الله تعالى عن طالب العلم وتعليم القرآن، ثم الدعوة بالقرآن، ثم بعد ذلك طالب العلم والعمل بالقرآن. نستعين بالله عز وجل في البدء بذلك، ونرجو أن نختصر الحديث بما يهم بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، لا يشك أحد أن المسلم، أي مسلم، بحاجة إلى كتاب الله عز وجل، وأن هذا القرآن أيها الإخوة هو المزود الأول للمسلم ولطالب العلم، في مزود له في تعرفه على ربه عز وجل وعلى دينه، وزيادة فهمه وعلمه وعمله في حياته. تأملوا أيها الأحبة أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لمقصد عظيم، وهو كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم قال أيضا عز وجل في وظيفة هذا الرسول الكريم: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فوظائف النبي صلى الله عليه وسلم تختصر في هذه الأمور الثلاثة: يتلو عليهم آياته، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. فلو أننا أيها الأحبة أخذنا هذا القرآن الكريم بهذه المراحل الثلاث، فإننا بإذن الله عز وجل سنحوز على كمال بشري كما أراد الله عز وجل. أيها الأحبة، القرآن الكريم هو خير طريق لزيادة العلم، خير طريق ووسيلة لزيادة العلم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إيش؟ وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. تصوروا وتأملوا أيها الإخوة دقة التعبير في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الحديث عن القرآن وعدم العجلة فيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ثم أتبع ذلك بقوله وقل رب زدني علما. ماذا نستنبط من هذه الآية أيها الإخوة؟ نستنبط منها أن التأمل في القرآن والرجوع إليه وعدم العجلة في تلاوته والتدبر فيه سبب رئيس في زيادة العلم، إذ أن اقتران الجملتين دال على هذا، وهذا الذي يجعلنا أيها الإخوة نقول أن طالب العلم لا شك بحاجته للقرآن وأنه سبب في زيادة علمه. أيها الأحبة، كلنا بحاجة إلى تلاوة القرآن، وذلك أن القرآن الكريم هو الزاد الروحي للمسلم، هو الزاد الروحي للمسلم. وتأملوا أيها الأحبة دعاء عظيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سؤالا عظيما قدمه بابتهال عظيم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كهذا الدعاء في الابتهال وتقديم الدعاء بأسماء الله تعالى، وهو قوله: اللهم إني أسألك لأني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميته في كتابك أو أنزلته، سميته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إيش؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي وغمي. نقف وقفة أيها الإخوة مع قوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما معنى ربيع قلبي؟ ما معنى ربيع؟ الربيع ما هو؟ الربيع في اللغة العربية ما هو؟ ها يا أخواني، ها؟ لا، الربيع في اللغة هو جدول الماء، أي أنه الذي فيه جريان الماء يسقي الزرع، فهذا الماء لولا الله عز وجل ثم هذا الماء لمات الزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلبه يسقيه في الإيمان والعلم والهداية والنور وكل خير ينبت في هذا القلب هو من أثر ذلك الربيع القرآني. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى الربيع القرآني، نحن بحاجة إلى الربيع القرآني لنحيي به قلوبنا، لتنير قلوبنا بهدي كتابه وبما فيه من الخير والبركة والرحمة والهداية والموعظة والذكرى. فهذا القرآن أيها الأخوة لا يستغني عنه قلب مسلم يريد الحياة الصحيحة التي يستقيم بها. ثم أيها الأحبة، لا شك أن القلب، هذا القلب البشري، يصدع ويقسو، والنفس تضعف وتهبط بها دواعي الشهوات وهواتف الدنيا، والذي يجلي ذلك كله هو كتاب الله عز وجل. إذا أردنا أيها الأحبة أن ننجو بأنفسنا وقلوبنا من تلك القسوة وذلك الضعف في النفوس، فإنه والله لا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو خير سبيل نيل ذلك، تلك الحياة حياة القلب الصحيحة. أيها الأحبة، إن طالب العلم الذي يحمل لواء العلم والدعوة إليه وتبليغه في الناس لهو أحق الناس بالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الكتاب العظيم هو الذي سينال به الإنسان بإذن الله عز وجل شرفا وفضلا وعلما وتوفيقا ومنهجا يسير به في حياته. أليس هذا القرآن أيها الأحبة هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي تبليغه؟ فلا، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو مثال يحتذى في ذلك، وقد أيده الله سبحانه وتعالى بكتابه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذا الكتاب أيها الأحبة هو خير ما يكون مع الطالب العلم في حياته وتزوده وعمله وتعليمه. ثم أيضا أيها الأحبة لا شك أن الارتباط بالقرآن وتلاوته سينال به الإنسان فضلا ومضاعفة لطاقته وبركة في جهده وكلامه وعمله. ومن الأسرار هذا القرآن أيها الأحبة التي تظهر واقعا مشاهدا هو أن القرآن أيها الأخوة ما ارتبط بشيء إلا باركه وضاعفه، ما ارتبط القرآن بشيء إلا ضاعفه وباركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن الإنسان إذا ارتبط بهذا القرآن نال به الخيرية والفضل والشرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت هذه الحروف أيها الإخوة تتضاعف أجورها فلا شك أن الإنسان أيها الإخوة حينما يأخذ هذا القرآن منهجا له في حياته فإنه والله سيتضاعف به عمله ويزداد به بركته. أذكر لكم أيها الأحبة شيئا عجيبا مما يدل على بركة هذا القرآن، ونحن لا نحتاج إلى التأكيد، وإنما ليتبين ذلك لنا حتى في غير الآدميين بركة هذا القرآن حتى في غير الآدميين. هذا رجل يعتني بالعلوم وما يتعلق بذلك، طرح تجربة وأخذ عليها اختراعا، براءة اختراع، بمعنى براءة اختراع يؤكد فيها تجربة وثباته وأنه لم يسبق إليه أحد. ماذا عمل؟ زرع ثلاثة أحواض، زرع ثلاثة أحواض، فجاء كل الأحواض من نوع واحد ومن نبت واحد ويسقيها بماء واحد لا فرق بينها، إلا أنه في الحوض الأول، في الحوض الأول يأتي ويشتم ويلعن ويسب، وفي الحوض الثاني تركه كما هو، وفي الحوض الثالث يأتي ويجلس عنده يوميا، هذا عمله يوميا عند جميع الأحواض، الثالث يقرأ عنده القرآن. يقول وقد أثبت ذلك بالصور وأثبت ذلك براءة الاختراع التي أقرت له، يقول أن الحوض الأول ضعف نتاجه، والحوض الثاني كان نتاجه طبيعيا، والحوض الثالث الذي كان يكتب بجواره القرآن تضاعف ثمره، تضاعف ثمره. وهذا لا شك ولا ريب أنه ببركة القرآن، وهذا لا يستغرب ولا يستبعد، فإن بركة القرآن تتضاعف. ولهذا أثبتوا أن الماء الذي يشرب إذا قرئ فيه القرآن تضاعفت فيه موجات، الموجات الغذائية أو التي تنمي هذا الماء أو بركته ونفعه، يختلف الماء الذي يقرأ فيه عن الماء الذي لا يقرأ فيه. فإذا كان هذا أيها الأحبة مع هذه المخلوقات غير الإنسان، فكيف بالإنسان الذي أنزل من أجله القرآن، من أجله القرآن؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في آية من كتاب الله تعالى، ما هي؟ كما قال الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أقول إذا كان هذا الجبل الأصم الجلد ينهد ويتصدع إذا أنزل عليه القرآن، فكيف بهذا القلب البشري اللين الذي لا ليس مثله لين في طراوته؟ أليس أولى بأن يعي أن هذا القرآن إنما أنزل لحياته؟ بلى. أيها الأحبة، ورد في فضل القرآن وتلاوته أحاديث لا أحتاج إلى ذكرها، إنما أشير إلى بعضها ليتبين لنا نحن طلبة العلم أننا والله بحاجة إلى أن يكون القرآن برنامجا ثابتا لنا في تلاوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا أيها الأحبة يدعونا إلى أن يكون لطالب العلم ولنا جميعا برنامجا لازما يوميا مع تلاوة القرآن الكريم. ثم إنه مما يؤكد ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحزيب القرآن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، في حديث عبد الله بن عمرو: اقرأوا القرآن في كل شهر. قال: إنه أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في سبع، أي في سبعة أيام. وهذا أيها الإخوة يعطينا منهجا في للمسلم ولطالب العلم في تلاوة كتاب الله عز وجل، أنه لا يتجاوز عليه شهر إلا وقد قرأ كتاب الله عز وجل. فإن كان ذا همة وعزم وحرص على أكثر من ذلك فلا أقل من سبع. وإذا وفق الإنسان أيها الإخوة لذلك، فإنه سيجد في هذا البرنامج بركة وتوفيقا وعونا وتنظيما لحياته كلها. وضع هذا برنامجا من برامجك الثابتة التي لا تنخرم، وانظر كيف الأثر. فقط انظر كيف أثر هذا البرنامج الثابت، انظر كيف أثر هذا البرنامج الثابت وبركته عليك وعلى علمك وعلى سمتك وعلى سكينتك وبركة يومك ما لم تجده في غير ذلك. والله لو كان هذا فقط أيها الإخوة من برامجنا الثابتة لوجدنا لذلك أثرا وبركة. يحدثني أحد رجال الأعمال، ليس طالب علم وإنما رجل من رجال الأعمال، يقول وقد رأيت فيه يعني السكينة والراحة النفسية والهدوء. يعني العادة في التاجر أن يكون مشغولا لاهثا مهتما ذا يعني صولة وجولة وذهاب وإياب، هذا الرجل تجده في هدوئه. فسألته عن حياته وعن سبب راحته وهدوئه، قال: والله يا أخي من فضل الله عز وجل أنني في كل يوم بعد صلاة الفجر الحمد لله أقرأ ما تيسر من القرآن، وأرجو، وهذا أيضا مقصد مهم، يقول: أرجو في قراءته هذه أن يبارك الله لي هذا اليوم، وأن يبارك لي، يفتح لي في تجارتي، وأن يهيئ لي رزقا حلالا طيبا. ينوي ذلك في قراءته، والقرآن شفاء وهدى فيقول والله لقد وجدت أثر هذا الأمر في حياتي كلها وخاصة في تجارتي. فانظر يا طالب العلم وأنت أزكى رسالة من ذلك التاجر، فإنك تحمل تجارة مع ربك في تبليغ رسالته. كيف لو أنك جعلت من برنامجك اليومي تلاوة جزء من كتاب الله ترجو فيه أن يبارك الله لك يوم كذلك، وأن يهديك صراطه المستقيم، وأن يوفقك ويعينك على في سبيل دعوتك وعلمك وتعليمك وغير ذلك، والله ستجد بإذن الله أثرا كبيرا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة حسنة في تحزيب القرآن وفي قراءته بما ذكرته لكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب يومي من القرآن يقرأه، ولذلك جاءه وفد من ثقيف فأبطأ عليهم يوما ليلة من الليالي، كان يأتيهم بعد العشاء، فأبطأ عليهم يوما فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل أو نام، فأتاهم متأخرا ثم قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. هذا يدل أيها الأحبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في شغله في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونشر الخير وبذل المعروف لم يترك ورده من حزبه من القرآن، ولم يشغله ذلك حتى عند الوفد الذي مع الوفد الذي أتى ليتعلم ويحتاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا يعلمه. فتصور هذا أيها الإخوة مع طالب العلم حينما يكون ذلك منهجه حتى في شغله مع الناس ودعوته أو نحو ذلك. خلاصة الأمر أيها الإخوة أن طالب العلم بحاجة إلى أن يكون له حزب من كتاب الله تعالى ثابت كثبات وجباته اليومية لا يستغني عنه، بمعنى أنه إذا ذهب يوم ولم يقرأ ذلك الحزب يجد أنه قد فقد شيئا كبيرا، وأنه لم يذق ذلك اليوم مائدته الرئيسية التي هي سبب حياته وحياة قلبه. بعد ذلك أيها الأحبة ننتقل إلى طالب العلم وحفظ القرآن. طالب العلم وحفظ القرآن، لا شك أيها الأحبة أن أولى الناس بحفظ كتاب الله عز وجل هم طلبة العلم، لأن هذا القرآن هو المائدة وهو المورد الأساس والأول لطالب العلم في تعليمه في علمه وتعليمه للناس. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آية تدل على ذلك، من يستطيع أن يأتي لنا بها آية تدل على أن أهل العلم هم الذين يحملون القرآن في صدورهم ويحفظونه؟ سمع سنت. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما قال في صدور المؤمنين، قال في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا يدل أيها الأحبة على اختلاف بين المفسرين في معنى هذه الآية، أن المقصود بل هو آيات بينات بمعنى إيمانا ويقينا، وهذا أولا، ثم حفظا في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية كافية في بيان أن طالب العلم بحاجة أعظم حاجة ما يكون إلى حفظ كتاب الله عز وجل. وقد تواترت وتضافرت أقوال العلماء وفي ذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجية في طلب العلم، وهو أننا نبدأ بالقرآن و والبدء بالقرآن يشمل وأول ما يشمل حفظه تلاوته وحفظه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم علموا من السنة. فهذا يدلك على أهمية حفظ القرآن وتعلمه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث يقول قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الميموني سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، من أبا عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال لا، بالقرآن. قلت أعلمه كله؟ قال إلا أن يعسر عليه. فتعلمه منه. ثم قال لي إذا قرأ أولا تعلم القراءة ثم لزمها. قال ابن مفلح وهو من تلاميذه قال تلاميذ شيخ الإسلام يقول وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا، يعني أنها سنة متبعة في من سبق في أنهم يبدأون العلم بالقرآن تعلما وحفظا، ولهذا قال إلى زماننا هذا. وقال محمد بن الفضل سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن فقال لي أمكث حتى تصلي بالختمة، يعني تصلي إماما تختم بنا بالختمة. يقول ففعلت، فلما عيدنا أي من رمضان أذن لي فخرجت إلى مرو فنعي إلي قتيبة. هذا يدلك أيها الأخوة على منهج اتخذه السلف في تعليم أبنائهم العلم، وهو أنهم يبدأونهم بالقرآن الكريم. قال الإمام أبو عمرو بن عبد البر طلب العلم درجات ومناقب ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال فأول العلم إيش؟ حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. يقول ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. لاحظ هذه الكلمة النفيسة، يقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. فإذا كنت تريد أن تكون عالما فلا بد لك من حفظ كتاب الله عز وجل، فمن أين لك أن تستشهد على ما تقوله؟ ومن أين لك أن تنهل من العلم وتعلم الناس إلا من كتاب الله عز وجل؟ ولا يكون ذلك إلا باستظهاره. ويقول الإمام الخطيب البغدادي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله، إذ كان القرآن أجل العلوم وأولها بالسبت والتقليد. وقال النووي رحمه الله وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. هذا من هو النووي رحمه الله. وقال شيخ الإسلام وكفاكم في ذلك قوله وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. كلمة عظيمة، يقول أما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما العلم باطل أو قليل النفع. يعني علم بغير قرآن قليل النفع. ولهذا إخوة الكرام، وأقولها تقديما لها وإلا حقها التأخير في التركيب، لاحظوا العلماء الذين ينطلقون في تعليمهم ودعوتهم من كتاب الله عز وجل، كيف هي بركة علمهم وأثر كلامهم في الناس وقبولهم. أولئك العلماء والدعاة الذين ينطلقون من القرآن ويجعلون أساس دعوتهم وتعليمهم منطلق من كتاب الله عز وجل، وينهلون منه ويستشهدون بآياته، سبحان الله، لكلامهم أثر مضاعف أكثر من ذلك الذي ربما يستطرد في حديثه ويذكر قصصا وأخبارا ويقل مورده من القرآن. هذا كلامه قليل النفع والبركة، مع أنه يتكلم فيما هو موافق لكتاب الله عز وجل وما يدعو إليه القرآن. لكن أقول يا إخواني وخذوها مني، الإنسان الذي يتحدث بكلام الله عز وجل ليس كمثل إنسان يتحدث بأخبار الناس وكلامهم، لا شك أيها الإخوة. فالبركة بينهما والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كنت أخي الحبيب تريد أن يكون لأثرك لكلامك أثر مبارك بإذن الله ونفع وقبول، فاجعل موردك مباشرة القرآن ثم السنة. انطلق من القرآن في آية من آياته، في مدارسة سورة من سوره، في حديث موضوع تأخذه من كتاب الله، ستجد لذلك أثرا على نفسك وعلى غيرك. أيها الأحبة، حفظ كتاب الله عز وجل لا يختلف عليه اثنان في أهميته وفوائده. ومن فوائده أيها الأخوة أن الحفظ سبب للعلم والإمامة، كما قال الأول: فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فالإمامة في الدين تحتاج إلى علم متين وأصل يرجع إلى الإنسان وأساس. أرأيتم البناء أيها الأخوة، البناء هل يقوم بغير أساس؟ هل يمكن لكم أن تتصوروا عمارة أو برجا شاهقا أساسه ليس له أساس قوي متين؟ كلا، فكلما قوي الأساس اعتلى وارتفع البناء. فكذلك العلم أيها الإخوة، لا يكون العلم رفيعا عاليا راسخا واسعا إلا بأصل متين، ولا أصل أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهما علما تلاوة وحفظا وعلما. فلذلك إخواني لا بد لحافظ طالب العلم من كتاب الله عز وجل. ثانيا أيها الإخوة، أن حفظ كتاب الله من أعظم ما يوسع مدارك الإنسان، من أعظم ما يوسع مدارك الإنسان. وهذا أمر مجرد أذكر لكم نموذجا فيه: أبناؤنا الذين يحفظون كتاب الله في مدارسهم، في مدارسهم بينهم وبين زملائهم ممن لم يحفظ القرآن فرق في إدراكهم وفهمهم، سرعة حفظهم ونحو ذلك. بل إنني أذكر لكم شيئا عجبا في الأطفال الصغار في الروضة، حينما يبدأ معهم بحفظ القرآن فيدخلون المدرسة وقد حفظ جزءا من كتاب الله عز وجل قبل المدرسة، غالبا ما يكون هذا الطالب أوسع مدارك من زميله وأسرع حفظا وفهما، وهذا أمر مشاهد مجرد. أيضا أيها الإخوة، حفظ القرآن وتلاوته من أعظم ما يزيد الإنسان صحة وسعة صدر وانشراح صدر وراحة نفسية وسعادة. وقد أكد ذلك بغير مؤكد، وهو قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أجرى أحد الأساتذة في جامعة أمة جامعة الإمام محمد بن سعود دراسة ميدانية في على من حفظ القرآن ومن لم يحفظ في قضية أثر ذلك في صحتهم النفسية. فخرج طبعا هو طبق التجربة على 170 طالبا وطالبة في جدة، وتوصل إلى وجود علاقة موجبة بين ارتفاع مقدار الحفظ وارتفاع مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة، وأن الطلاب الذين يفوقون نظرائهم في مقدار الحفظ كانوا أعلى منهم في مستوى الصحة النفسية بفروق واضحة. وأيضا أيها الأخوة، كما ذكر في دراسة أخرى، أن حفظ القرآن يرفع النظام المناعي لدى الإنسان من الأمراض بإذن الله عز وجل، ويساعده على الوقاية من الأمراض. وهذا يؤكده أنك لا تجد أحدا حافظا لكتاب الله عز وجل مستمسكا به مخرفا في آخر عمره، لا تجد إلا نادرا في ذلك. فصاحب القرآن يقوي الله عز وجل عقله وذاكرته وصحته وصحته النفسية. حفظ القرآن أيها الأخوة من آثاره وفوائده صفاء الذهن وقوة الذاكرة والسعادة الغامرة والتخلص من الخوف والحزن، قوة اللغة والمنطق والتمكن من الخطابة، القوة على بناء العلاقة الاجتماعية لأن الإنسان يتحدث في كتاب الله عز وجل، التخلص من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الإنسان، تطوير المدارك والقدرة على الاستيعاب والاستيعاب والفهم، الإحساس بالقوة والهدوء والثقة بالنفس والثبات. ولهذا قال الله تعالى كذلك كما قال الله لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا شك أن هذا القرآن والإخوة خير ما يثبت الله عز وجل به الإنسان في دينه. بعد ذلك أيها الإخوة نذكر نتحدث عن طالب العلم والتفسير. طالب العلم والتفسير، القرآن أيها الأحبة مورد عظيم، لكن لا شك أن طالب العلم بحاجة إلى فهم كتاب الله، ولا ليس له طريق لفهم كتاب الله عز وجل إلا بفهم أصول اللغة وقواعد الشريعة. فعلى ذلك لابد أيها الطالب الكريم طالب العلم أنك بحاجة إلى مورد مهم لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى أثر هذا القرآن ولا يتلذذ الإنسان بتلاوة كتاب الله وحفظه إلا بفهمه. إذا أردت أن تتذوق معاني كتاب الله عز وجل وتعيش مع هذا القرآن عيشا هنيئا وسعادة غامرة، فعليك بفهمه وعليك بتفسيره. يقول ابن جرير رحمه الله وهو إمام المفسرين، اسمع يا رعاك الله ماذا يقول ابن جرير، يقول إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله أي تفسيره، كيف يتلذذ بقراءته. إني لأعجب ممن قرأ القرآن أي حفظه ولم يعلم تأويله، كيف يتلذذ بقراءته. وهذا يؤكد لنا أيها الأحبة أن طالب العلم بحاجة ماسة إلى فهم القرآن وإلى تفسيره. فالتفسير هو الطريق الذي يوصلك إلى فهم مراد الله عز وجل من كلامه، التفسير هو الذي يوصلك إلى التدبر الأمثل لكلام الله، التفسير هو الذي يوصلك بإذن الله إلى النهل والأخذ من بركات هذا القرآن وهداياته ودلالاته وثمراته. إذن طالب العلم لا شك أنه بحاجة إلى التفسير، لكننا يجب أو ينبغي أيها الأخوة أن نعي كيف نقرأ كتاب الله عز وجل ونفهمه ونرجع إلى تفسيره. من أفضل الطرق أيها الإخوة التي المجربة في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره كالآتي: هو أولا أن يكون لك أو لك لوحدك أو مع مجموعة من زملائك، يعني اثنين أو ثلاثة من طلبة العلم، إما من أقرانك أو من زملائك في الجامعة أو نحو ذلك، ليكون لك مجلس معهم أولا تقرؤون القرآن، تقرؤون القرآن تلاوة ثم تتدارسونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما أعظم هذه المجالس أيها الأخوة! إذن تلاوة ومدارسة، كيف نتدارس القرآن؟ وهذا هو المهم. بعد أن نتلو كتاب الله كل منا يحاول أن يستخرج ويستنبط من القرآن ما وصل إليه فهمه من دلالات الآية. أنا أقول هذا إما أن يكون إنسان لوحده له مجلس أو يكون مع مجموعة، فتقرأ القرآن ثم تعمل ذهنك في تأمله وتدبره وفهمه، سيرد عليك آيات تشكل عليك في معناها، كلمات غريبة وتساؤلات، لكنك عايشت الآيات الآن. بعد أن تقرأ وترد عليك هذه الإشكالات، اذهب إلى التفسير وابحث عن حل هذه الإشكالات وجوابها. هذا من أفضل ما يكون مثبتا للفهم في نفسك بإذن الله تعالى. هذا أفضل من أنك تقرأ القرآن ثم تقرأ التفسير بعده. لابد أن يكون لك جهد عملي في التأمل، أعمال الذهن في التأمل والنظر قبل أن ترجع إلى التفسير. وهذا كانت نصيحة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه كان يقرأ القرآن ويتدبر ويعمل ذهنه حتى يرد عليه من الآيات ما تساؤلات في دلالاتها، في ألفاظها، في نزولها أو نحو ذلك، ثم يرجع إلى التفسير فيجد مورده وجوابه هناك. وأفضل التفسير التي أنصح طالب العلم بها أولا، أذكر لكم خمس تفسير، وإلا فالتفسير تزيد المطبوع منها على 300 تفسير، ولكن قد يكون لطالب العلم يعني اتجاه معين يهتم به فيسلك التفاسير أو يأخذ التفاسير التي تنهج هذا الاتجاه، لكني أذكر جملة من التفاسير التي هي لطالب علم مبتدئ أو الذي له عناية عامة ليست عناية تخصصية. من أفضلها تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير القرطبي وفي ظلال القرآن. هذه التفسير ربما تجمع لك جوانب معددة. أما تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه يصلك بآثار السلف، بل يصلك بالتفسير المأثور كله، من تفسير القرآن بالقرآن ثم التفسير القرآن بالسنة ثم التفسير القرآن بأقوال الصحابة. وأقول لكم أيها الإخوة، وهذه معلومة مهمة، أن طالب العلم لمن أراد أن يفهم القرآن فهما صحيحا لا بد أن يرجع إلى أقوال السلف، لا بد أن يرجع إلى أقوال السلف، فإن السلف الصالح أيها الإخوة هم أعمق فهما لكتاب الله وأصح فهما، وهم الذين عاصوا وعاشوا التنزيل وعرفوا موارده وعرفوا أسبابه وأحواله. فالرجوع إلى تفسيرهم أولا مهم. ثم أيضا إن مما يتميز به تفسير السلف أمر لا تجده غالبا في غيره. ما هو؟ هو أنهم أيها الإخوة ينهجون منهجا عمليا في تفسيرهم. كيف ذلك؟ ينهجون منهجا عمليا في تفسيرهم، هو أنهم يفسرون الآية بأمثلتها وشواهدها من الواقع. مثال، حينما ترجع إلى أقوالهم في قوله تعالى مثلا الصراط المستقيم، فإنك اهدنا الصراط المستقيم، فإنك تجد بعضهم يفسره بالنبي صلى الله عليه وسلم الصراط، بعضهم يفسره بالقرآن، وبعضهم يفسره بالإسلام. وحينما ترى أقوالهم في تفسير السابق بالخيرات، منهم سابق بالخيرات، تجد أن بعضهم يفسره بإدراك تكبيرة الإحرام، وبعضهم يفسره بإدراك الصف الأول، وبعضهم يفسره بالصلاة في أول وقتها. لماذا لا يفسرون السابق بالخيرات والذي يسابق إلى طاعة الله عز وجل؟ ما الذي جعلهم يفسرون بالمثال؟ لأنهم أيها الإخوة أهل عمل، أهل تطبيق، فهم يمثلون بحسب أعمالهم وتأولهم بالقرآن وعملهم به. فإذا سئل عن هذه الآية ذكر مثالا مما يحث عليه. والقرآن أيها الإخوة إنما أنزل للعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قلت تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك تفسير السعدي. تفسير السعدي أو قبله، قبل تفسير السعدي، تفسير القرطبي، وإن كان موسعا إلا أنه يعطيك دلالات الآيات وأحكامها، دلالات الآيات وأحكامها، دلالاتها خصوصا آيات الأحكام. فهو يستنبط لك ويذكر لك ما تتضمنه هذه الآية من دلالات وأحكام شرعية. أما السعدي فهو يركز على هدايات الآيات، هدايات الآيات وما فيها من دروس وعبر. أما الضلال فإنه يركز على موضوع السورة فيربطك به معايشة كأنك تعايشها وتعايش نزولها. يعني أذكر لكم مثال، في سورة الحجرات مثلا، لو أننا تأملنا أيها الإخوة مقصدها، محورها الأساس وأحوال نزولها، لكان فهمها فهمنا لها أدق وأوسع. فإن سورة الحجرات متى نزلت؟ نزلت عام الوفود، والوفود كانت تأتي إلى المدينة من الأعراب فيدخلون الإسلام ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وخالطوا الصحابة وأهل المدينة وقد كانوا على عاداتهم الجاهلية، فكثرت فيهم أخلاقهم، وربما كان ذلك سببا في انتشار بعض العادات. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، السورة العظيمة التي تركز على ترسيخ الإيمان في القلوب وتكميل الأخلاق، هي في تكميل الأخلاق وترسيخ الإيمان. ولذلك لاحظوا أن فيها من الآداب، الأدب مع الله، ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع المؤمنين، والأدب مع الناس جميعا، مما يؤكد أنها في تكميل الأخلاق. فأحوال نزولها وقت الذي نزل، نزلت في يستدعي ذلك، فهي ترسخ الإيمان في المجتمع المسلم وتكمل الأخلاق فيه. فما أعظمها من سورة، فما أعظمها من سورة. ولهذا نحتاج أيها الأخوة إلى هذه السورة في مثل ما نحن فيه الآن، مع كثرة الثقافات وانفتاح الناس والشباب على ثقافات متعددة، كان ذلك سببا في انتشار وانتقال بعض العادات والثقافات الغربية وغيرها إلى أبناء الإسلام وضعف الإيمان في قلوبهم. فما أحوجنا إلى مثل هذه السورة؟ رأيتم كيف أن معرفة أحوال النزول تدلك على فهم شامل للسورة، هذا يعطيك إياه صاحب الضلال، وليس تفسير، وإنما هو كما سماه ضلالا. عندكم تفسير الخامس أشير إليه، وهو للمتخصصين، ومن أحب أن يرجع إليه فجيد، خصوصا طلبة العلم، وهو التحرير والتنوير لابن عاشور. هذا يعطيك، سلمك الله، الدلالات الدقيقة في الآيات اللغوية والبلاغية وأسرار التعبير. خذوا مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها. لاحظوا قوله تعالى فلنولينك، ما معنى فلنولينك؟ ما معنى فلنولينك؟ فلنوجهنك أيضا، نكلفنك أو نشرفنك، توجيه العطية. ذكر ابن عاشور لها أربع معاني، وهذا من عظمة القرآن وأسراره. ذكر فيها معنى الولاية، يعني أن الله منحه هذه القبلة ولاية منه، وذكر معنى التولية أنه ولاه الله إياه شرفا له تشريفا له، وذكر معنى التوجيه وجهه فلنولينك فلنوجهنك. لاحظوا هذه المعاني ما ننتبه لها ونحن نقرأ قراءة عابرة. لاحظوا مثلا قول الله عز وجل مثلا والضحى والليل إذا سجى أو والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا. العاديات ما هي؟ هي الخيل، لكن لماذا عبر هنا بالعاديات؟ إشارة إلى صفة من صفاتها العظيمة، وهي العدو إلى الجهاد والسير إلى الجهاد، والضبح هو الصوت فحيحها. فهو هنا يبين دلالة الآية، تبين أن هذا الخيل يسير إلى الجهاد سيرا حثيثا، ويسعى إليه سيرا مسرعا لتحقيق هدفه في الحياة، لتحقيق غايته مما خلقه، التي خلقها الله من أجله. فهذه الآية ترمز إلى ماذا؟ ترمز إلى صفة ينبغي أن يتمثلها الإنسان، هو أولى بتلك الصفة، وهو السير الحثيث إلى تحقيق غايته في الحياة، وهي العبودية لله عز وجل. هذا المعنى العظيم أيها الأخوة، احتاج إلى فهم دقيق. فابن عاشور رحمه الله يعتني بأسرار التعبير والألفاظ، فلذلك طالب العلم بحاجة إليه ليتذوق القرآن وألفاظه. بعد ذلك أيها الأخوة، نتحدث عن طالب العلم والتدبر. والتدبر ما هو التدبر؟ ما هو التدبر؟ قلنا الفرق بينه وبين التفسير. التفسير أيها الأخوة هو فهم الآيات، التفسير هو فهم الآيات، فهم المعنى. التدبر ما وراء ذلك، ما هو الذي وراء الآيات معنى؟ من الهداية والمقاصد والدلالات والدروس، هذا يرجع إلى التدبر. لأنك بعد أن تعي تفهم الآية، تنظر إلى دلالاتها وهداياتها وثمراتها. ولهذا التدبر يرجع أصله إلى كلمة دبر، والدبر هو مؤخرة الشيء وعواقبه ومآلاته. فتدبر كلام الله، نظر إلى ما وراء الآيات ومعانيها وألفاظها من المعاني، الدقائق، الهدايات، إلى غير ذلك. فطالب العلم أيها الأحبة بحاجة إلى هذا العلم، علم التدبر، بل هو العلم الذي به حياة قلبه، وهو المعين الذي به منهج حياته، لمن أراد أن يكون منهج حياته القرآن. ولهذا فإنني أنصح إخواني أيها الإخوة بأمرين في قضية التدبر. أولا أن يكون لك قراءة خاصة في التدبر. كيف ذلك؟ أن تبقى في حزبك اليومي ما يعني تقرأ ما شاء الله، لكن يكون لك وقت أو مع الحزب اليومي إن استطعت تركيز على استخراج هدايات الآيات على واقع حياتك وواقع حياة المجتمع وواقع حياة الأمة. تمر معك آية تقف معها، ماذا يستفيد منها؟ ما العمل الذي أراده الله فيها؟ ماذا يريد الله منا؟ تأملوا معي أيها الأخوة، نقف وقفة يسيرة مع آية نتدبرها ونعي ما فيها، لنعرف يا أخواني كيف أن كتاب الله عز وجل هو المعين وهو الحياة وهو المنهج للإنسان وللمسلم ولطالب العلم. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. تأملوا أيها الإخوة جمع بين هذه الأمور الثلاثة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وتأملوا هذه الآية في الواقع الذي نعيشه، كيف هذه الآية تدلنا على سنة إلهية في التمكين وسنة إلهية في النصر الإلهي. ما هي هذه السنة؟ أنه إذا وصل الإنسان إلى حال الاضطرار، دعاء المضطر كما هو والله حال المسلمين اليوم مع إخوانهم في سوريا، فإخواننا في سوريا يعيشون حالة اضطرار ليس بعدها اضطرار، والأمة معهم جميعا في اضطرار في دعاء وقنوت. قال الله عز وجل بعدها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهذا حق من الله عز وجل أنه وعد بإجابة المضطر. ثم قال: ويكشف السوء، وهو جواب، وهو منحة، وهو جواب للدعاء، إجابة للدعاء. ثم تأتي بعده المنحة الربانية، قال: ويكشف السوء. ولاحظوا كلمة يكشف، الكشف هو الإبانة والإزالة. فلو تأملنا هذا في واقع ما كان من أحداث سابقة وكيف وصل بالمسلمين بحال من الضر، كيف أن الله كشف السوء عنهم وأزاله عنهم، ثم أتت الآية الثالثة في قوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يمكن لكم في دياركم. وهذا أيها الأخوة ما كان في ما رأيناه في واقع الله الحمد بعض الدول التي كان ما كان فيها من أحداث كمصر وليبيا وغيرها. إذن هذه مراحل ثلاث من مراحل سنن الله عز وجل في الأحداث، ونحن بإذن الله ننتظر ونتفاءل، بل نوقن بإذن الله تعالى أن ما يحصل الآن في سوريا هو حالة الاضطرار، وأن المرحلة القادمة هي بإذن الله فرج من الله قريب وكشف للسوء. ثم بعدها بإذن الله في سوريا أيضا أن يجعل الله عز وجل عباده خلفاء في الأرض. وهذه الأحداث كلها أيها الأخوة تنبئ عن تحقق هذه السنة الإلهية، وأن الله سيمكن لعباده بإذن الله إنهم صدقوا الله تعالى. إذن أيها الأخوة تأملوا وانظروا كيف أن التدبر في هذه الآية يوصلك إلى منهج يطمئن له قلبك، بل تسير له تسير عليه في حياتك. فعليه أقول أيها الأخوة حري بنا أن يكون لنا وقفة وجلسة مع كتاب الله عز وجل، نتأمل ما وراء هذه الآية من هداية، ما وراءها من عمل، ماذا يريد الله منا، ما هو العمل والرسالة العملية. ولذلك قال الحسن: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وإيش وينفذونها بالنهار. رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم. والله يا أخواني لو جعلنا هذا منهجنا وطالب العلم خاصة، أنه يجعل القرآن رسائل من ربه فيتدبره بالليل في تلاوته والقيام به وينفذه بالنهار، سيجد بإذن الله تعالى أنه على منهج صحيح وهو ما كان عليه السلف الصالح. الحقيقة ربما أحتاج إلى الاختصار، عندي مبحث أو محور حول طالب العلم وعلوم القرآن، أكتفي بما ذكرت. طالب العلم والقيام بالقرآن، من أهم ما يحتاجه طالب العلم في القرآن هو القيام بالقرآن، والذي تضافرت فيه آيات القرآن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك كان قيام الليل أيها الأخوة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا فرضا وعلى الأمة نفلا، لعظمه لحامل رسالة القرآن وطالب العلم. فكلما كان الإنسان حاملا لهذه الرسالة طالب علم داعيا إلى الله فهو أولى الناس في قيام الليل. وأعظم ما يعينك والله يا أخي الكريم، أعظم ما يعينك على رسالتك الدعوية وتبليغك لها ونشر العلم بين الناس والبركة وحصولها وأثرها قيام الليل. إي وربي. ولهذا جعله الله فرضا على نبيه صلى الله عليه وسلم. قيام الليل أخي الكريم هو الذي ستنال به رفعة الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأملوا كيف قرن بين التهجد بالقرآن والمقام العالي في الجنة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا في الدنيا وفي الآخرة أن يكون الإنسان له مقام محمود. ولذلك أيها الإخوة، من كان مع القرآن وقام بالقرآن فإن الله سيجعل له مقاما محمودا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن أي القائم به: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإنه أيها الإخوة من أعظم السبل التي توصل إلى الدرجات العلى هو القرآن، فاستمسك به حفظا وفهما وتدبرا وقياما ثم تعليما ودعوة. الحديث عن قيام الليل أيها الإخوة عظيم، والقيام بالقرآن عظيم، لكني أيضا ألحق به أيها الإخوة أن يكون لطالب العلم وردا يقرأ القرآن فيه في صلاته غير قيامه. اجعل صلاتك وردا وحزبا في السنن الرواتب، في النوافل، في السرية لغير الإمام أو للإمام والمأموم، ستجد أنك بإذن الله يعني تعيش مع القرآن في أحوالك وأحيانك كلها. بعد ذلك أيها الإخوة، طالب العلم والتخلق بالقرآن، وهذا أيها الحبة هو ثمرة وحصيلة علاقة طالب العلم بالقرآن، وهو الأدب والتخلق. ولهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن: إنك لعلى خلق عظيم. ولو أنك أيها الإخوة فقط، أنا أريد منكم يعني كنموذج تجدون فيه حقا أثر هذا القرآن على أنفسكم وأخلاقكم، طالب العلم اجعل لك ختمة شهر، كل يوم تقرأ جزء ويكون عندك مدونة فقط تريد أن تستخلص من كتاب الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة: كان خلقه القرآن. وقال عنه ربه عز وجل: إنك لعلى خلق عظيم. ستمر على آيات من الأخلاق والله شيء عجيب. بس ركز على أن يكون هدفك في قراءتك هذه استخلاص والوقوف مع آيات الأخلاق، وأعملها مع نفسك وتأملها في نفسك، هل أنت متمثل لها؟ وجاهد نفسك على امتثالها وتطبيقها. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصيته لحامل القرآن، يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائم، وبنهاره إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، بصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغي أن يكون حامل القرآن جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا شديدا. يعني ما أعظم هذه الوصية لصاحب القرآن. ويقول عبد الله بن عمرو: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، يعني كأنه وحي إليه غير أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. يعني إذا وهبك الله القرآن فرأيت أن أحد أعطي أفضل مما أعطيت، فإنك قد صغرت ما عظم الله وعظمت ما صغر الله. يعظم الله القرآن فعظمه، وكن مستشعرا نعمة الله عليك بهذا القرآن. ولذلك قال ابن عباس في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: هو القرآن. وفسر قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال: هو القرآن. فينبغي لطالب العلم الذي حمل القرآن في صدره أن يفرح أشد الفرح، وأن يستشعر منة الله عز وجل عليه. ومما أيضا يوصي به أهل العلم حافظ القرآن، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسفو مع من يسفو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. والله إنها لوصية عظيمة، لو أخذ بها حامل القرآن لكانت له خيرا عظيما. بعد ذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون لحامل القرآن طالب العلم الذي حمل القرآن وأكرمه به أن يكون له به أثر، وهذا الذي تدعو إليه سورة المدثر في قول: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. فما أجمل أن يكون لصاحب القرآن أثر في الدعوة بالقرآن، الدعوة بالقرآن، بأن يكون منهجه في حديثه في مجالسه في محاضراته منطلق من كتاب الله عز وجل، كما ذكرت لكم أنه سيكون لذلك أثرا عظيما بإذن الله تعالى. رأيتم أنتم أثر مجالس مثلا مجالس الشعراوي رحمه الله، ونحن صغار وكنا كانت تذكر هذه المجالس وإلى اليوم وهي حية. لماذا؟ لأنها حقيقة مجالس تنبع من القرآن مباشرة، معين صافي لا ينضب. مجالس أيضا الشيخ صالح المغامسي وفقه الله كيف كان لها أثر في الناس. إذن أيها الإخوة، ما أجمل وأعظم أن يكون لنا دعوة للناس من القرآن مباشرة في بيوتنا. أنا أنصح إخواني الكرام، يعني هذه تجربة حقيقة سيكون لها أثر عليك وعلى أهل بيتك، خذها وجربها وانظر كيف سيكون الأثر مضاعف كما كان ذلك الأثر في ذلك النبت والزرع الذي زرعه الإنسان. اجعل أخي الكريم طالب العلم، ويا أيها الشاب الكريم، ويا أيها الأب الكريم، اجعل لك في بيتك مجلسا للقرآن كل أسبوع، ولو كل أسبوع مرة لمدة نصف ساعة أو تزيد قليلا. فقط مجلس أسبوعي يكون الهدف فيه في تلاوة القرآن ومدرسته والعيش في ظلاله وفي معانيه وفي هداياته وماذا نستخلص منه. واستخرج في كل مجلس كل أسبوع رسالة واحدة، ما هي الرسالة العملية التي نريد أن نجعلها شعارنا هذا الأسبوع؟ والله يا إخوان الكرام، والله ثم الله، ستجد أن أبنائك سيتغيرون، وأن بيتك ستحل فيه البركة والسكينة، وذلك الصراخ الذي تشكو منه والصراع والخلاف والنزاع بين أبنائك سيكون بإذن الله تعالى لا أثر له كبير مع هذه المجالس القرآنية المباركة. انظر ذلك، جرب ذلك، وسترى أثرا عظيما كما ذكرت بإذن الله تعالى. أخيرا أيها الإخوة، أنني أقول نحن اليوم ونحن في عصر التغيرات والأحداث، نحن والله بحاجة إلى أن نعتصم بالقرآن. إي وربي إننا بحاجة إلى أن نعتصم بالقرآن. الناس اليوم والأمة بحاجة إلى الرجوع إلى القرآن، ووالله ثم الله لن يعيد الأمة إلى عزها وتمكينها وقوتها وعلوها إلا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، كما رجعت واعتدت واعتزت في مع الرعيل الأول. يا إخوان الكرام، القرآن نهض بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد ما كانوا عليه من جاهلية وظلمات وعدوان وعادات سيئة، وجعلهم أئمة في الأرض، قادة، في كم فترة؟ في أقل من 20 سنة. والله إن هذا أيها الأخوة لأمر عجب. فلماذا أيها الأخوة نرى الزهد في الأمة اليوم في القرآن، في مجالسه، في النيل منه، في منهجه، في الاهتداء به؟ ما أعظمنا نحن أيها الأخوة طلبة العلم أن نعود بالأمة إلى القرآن، ونجتهد ونجاهد في عودة الأمة إلى القرآن بأنفسنا وأهلنا وطلابنا ومن حولنا. أقول أيها الأخوة، إن المنهج الذي صنع الجيل الأول فينا الصحابة هو منهج التلقي لكتاب الله عز وجل، منهج خرج ذلك الجيل وبناه أحسن البناء. أقول أيها الأخوة، إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي، وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية تتنزل اليوم لتعالج مسائل اليوم ولتنير الطريق إلى المستقبل بإذن الله تعالى، لا على أنه مجرد كلام جميل يرتل، أو على أنه سجل لحقيقة مرت ولن تعود. كلا، بل هو كتاب حي يتجدد. ولن ننتفع بهذا القرآن أيها الأحبة حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا وفي مستقبلنا، كما كانت الأمة والرعيل الأول من قبل. حين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد، وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي. فعلينا أيها الأحبة أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وأن نحييه في نفوسنا وأن يكون لنا أثر بإذن الله تعالى في عودة الأمة إليه. هنا بعض الأسئلة حتى لا نطيل. يقول: هل تنصح أن يقرأ الإنسان القرآن على طريقة الأجزاء أو أنه يحدد وقتا زمنيا؟ أقول الحقيقة أن تحديد الجزء هو الذي كان عليه السلف في تحزيب القرآن، لهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أيام، فتحزيبه في الأجزاء أو الصور أو لا. واضح. يقول: ما هي الطريقة الجيدة لإتقان القرآن؟ الطريقة الجيدة لإتقان القرآن تتلخص في أمرين. الأمر الأول أن تجعل القرآن في الأولوية الأولى عندك، أن تجعله فعلا تفكر فيه الليل والنهار. إذا كنت قد جعلت القرآن هو الأولوية الأولى فستحقق هدفك بإذن الله بإتقانه. الثاني، الأمر الثاني أيها الإخوة، أن تبدأ مرحلية في بعد أن حفظت، كنت حافظا أو لم تكن حافظا، خذ جزءا من القرآن وكرره شهرا، كل يوم تقرأه، كل يوم اقرأ هذا الجزء وحاول أن تكرره في اليوم أكثر من مرة، ستجد أنك أتقنت هذا الجزء. ثم انتقل إلى ما بعده واترك الجزء الماضي للمراجعة، ثم بعد ذلك ستجد أنك أتقنت حفظ كتاب الله عز وجل. يقول: هذا بعض النساء لا تريد أن تسجل في حلقات القرآن والسبب أنها مشغولة، ما نصيحتك؟ والله أنا أقول لأخوات الكريمات، إذا بما فتح الله علينا فضلا في هذه الدور المباركة فرصة لأخواتي أن ينهلن من خيرها وبركتها وحضور مجالسها التي تحفها إن شاء الله تعالى الملائكة ويذكرها الله في من عنده، إن لم تستطع بأذن شغل بيتها فلا أقل من أن يكون لها مجلس أو جلسة تحفظ فيه كتاب الله عز وجل وتقرأ في تفسير تدبره. يقول: هل بركة القرآن وخيريته تنتقل إلى الأفراد؟ بمعنى لو أردت أن أتزوج امرأة ليست جميلة وبعض شروطها صعبة ولكنها حافظة للقرآن بالسند، هل ستكون بركة لي بركة القرآن؟ لا شك أيها الأخوة أن بركة صاحب القرآن تعمه وتعم أهل بيته وتعم أهل بيته، بل قد ورد بعض الآثار أن صاحب القرآن القائم بالقرآن تعم بركته 40 بيتا مجاورا له، وأن كانت هذه آثار عن السلف، لكننا نقول لا شك أنه كما يتبارك الإنسان بهذا القرآن يتبارك من حوله. هذا السائل يقول: ما هي وسائل تدبر القرآن؟ حقيقة وسائل كثيرة، وسائل تدبر القرآن كثيرة، لكنني أقول من أهمها ويعني أقربها أن تخلو بقلبك مع القرآن، لا تشغل نفسك بغير كتاب الله عز وجل، أقبل إليه بتأمل وتدبر، واعتني كل العناية في قضية ماذا يريد الله عز وجل منك، ستجد أنك بإذن الله يفتح الله لك فتحا كريما. هذا يتكلم الأخ يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ في قراءة في ظلال القرآن يا صاحب سيد قطب لما فيه من الأخطاء؟ لأن فيه هو لا شك أيها الأخوة أن في ظلال القرآن فيه ملاحظات وأخطاء، وطالب العلم ينبغي أن ينتبه لذلك، وقد نبه إليها بعض أهل العلم، لكن لا يعني ذلك أيها الأخوة أن نترك هذا الكتاب بما فيه من جانب أحسن فيه المؤلف، وحقيقة عايش القرآن، وكفى أيها الأخوة أنه يربطك بقرآن واقعيا تعايشه واقعيا، وقد كتبه وهو في السجن، غالبه كتاب التفسير وهو في السجن، عايش أحداث، عايش واقع الأمة الذي كان يدور في زمنه، فنحن بحاجة إلى هذا الكتاب في هذا الجانب، وإلا لا بد من التنبه إلى ما فيه من أخطاء أو ملاحظات. في الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه والعلم به والعمل, وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخصته, وأن يرزقنا العيش مع كتابه والسعادة به في الدنيا والرفعة به في الآخرة, وأن يجعلنا فيه مباركين أينما كنا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.